بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكرة عنوان النهاردة أو حلقة النهاردة بعنوان معادلة التغيير. أي إنسان بيطمح أو بيصبو أو بيروم التغيير أو عاوز يغير من نفسه فعلا لازم يعرف شروط معادلة التغيير ويحقق هذه المعادلة. علشان كده أنا عاوز من حضرتك نمسك ورقة وقلم ونكتب شروط هذه المعادلة. معادلة متلخصة في كلمة نعرض تم، حرف النون، حرف العين، حرف الراء، حرف الضاد، حرف التاء. إذا كان حاصل ضرب هذه الحروف أكبر من حرف الميم اللي هو الميم أو مقاومة التغيير، عندئذ يحدث التغيير. أول حرف اللي هو حرف النون، كلمة النية، لازم علشان تتغير لازم تنوي نية صادقة ان انت تتغير. قال صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، الى اخر الحديث. حتى في الغرب، حتى الكفار لما كانوا بيجوا يكتبوا كتب في الادارة او في التغيير يبدأ بقصة اسمها قصة الايه؟ الارادة. الارادة اللي هي عندنا في الدين اللي هي الايه؟ النية. فلا بد من نية صادقة، ولازم توضح نيتك سواء للناس إذا كنت مؤسسة أو دولة أو إذا كنت شركة أو إذا كنت شخص. الحرف الثاني اللي هو حرف العين، وهي العقلية. لابد من تغير العقلية علشان تتصف بكلمة عجيبة. عجيبة دي خمس صفات للعقلية. خمس صفات للعقلية إزاي؟ أول حاجة العين اللي هي عدم الرضا، إن أنت لازم ترفض الواقع اللي أنت فيه، ولازم يعني تقبل أو لازم تطلب التغيير، لأنك عمرك ما هتروح مثلاً تغير درسك عند دكتور الأسنان وانت بتشتكيش منه. انت لازم تشتكي منه وتتألم منه عشان تقول ايه؟ انا روح اغير درسي. فانت عمرك ما هتغير واقعك الا اذا رفضت الواقع اللي انت فيه، ترفض الواقع، ويجب ان تغير ايه؟ الواقع اللي انت فيه بعدم الرضا. الجيم هي الجماعية، عقلية العمل الجماعي سواء كمؤسسة او كشركات او كدول او حتى كفرد، لانك عمرك ما هتتغير لوحدك الا بمساعدة اصدقائك، بمساعدة افراد عيلتك واسرتك، بمساعدة زملائك في العمل. حرف الياء هو اللي يوسفية، يوسفية التفكير. عاوزك تبقى زي سيدنا يوسف عليه صلوات الله وسلامه، لما تعرض للأذى من إخواته ما كانش عنده وقت إن هو يلتفت إلى العقاب، لأن العظام لا يجدون وقتا للانتقام. لا تثريب عليكم اليوم. وفي أثناء عمله وأثناء الإيذاء والصعوبات اللي تعرض ليها قال: جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. بشتغل ومركز وهفيد الناس وهنفع الناس مهما كانت الظروف. يبقى العين والجيم والياء. بعدين حرف الباء، بذل كامل الطاقة، ابذل كامل طاقتك، لأن الصاروخ في بدايته بيستهلك 80% من الوقود بتاعه، بيستهلك بقية 20% أثناء الرحلة. فأنت ابذل كامل طاقتك في بدايتك، واستهلك كامل طاقتك عشان ضبط البدايات دي هتكلم عنها. أنت لو طاقتك 50% وبذلت 45 عمري ما هلومك، لكن لو طاقتك 100% وبذلت 60% هلومك، لأن أنت لم تبذل كامل الإيه؟ كامل الطاقة. حرف التاء هو التوجه الذهني الإيجابي، خلي عندك إيجابية، وظن بالله خيرا يعني وتفائل. قال الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي فإن ظننت بالله خيرا فلن تجد إلا خيرا. يبقى عجيبة دي العقلية. حرف الراء هي الرؤية، يجب أن تكون صاحب رؤية، الجي بي اس بتاعي أنا فين ورايح فين وإيه الوسيلة بتاعتي. حرف الضاد هو ضبط البدايات، ودي اللي أنا اتكلمت عنها، لازم تبدأ كويس علشان تكمل كويس. حرف التاء وهو حرف التروك، زي ما مهم جدا انك تفكر هاخد ايه معايا في رحلة التغيير، الاهم ان انت تفكر هسيب ايه قبل ما انطلق في رحلة التغيير، اللي العلماء بيسموه هجر العوائد وقطع العلائق وتخطي العوائق. اقطع كل علائق، اقطع كل عليقة او كل حاجة بتربطك بالماضي او يعني بتعيق اقدامك عن السير في طريق التغيير. فاذا نعرض تم، النية والعقلية والرؤية والضاد اللي هو ضبط البدايات، والتاء اللي هي اللي احنا قلنا زي ما قلنا كده في الايه في النهايه حرف التاء اللي هي التروك، قائمه الايه التروك. اذا كان مجموع دول اتضربوا في بعض اكتر من المقاومه، مقاومه التغيير، عندئذ سيحدث التغيير. يبقى ما تنساش ابدا معادله التغيير. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.